عندي وقف تاريخ عدة محطات، وقد ينحني هالكون الأعظم رسالة. يوم ولد خير البشر سامي الذات، في وقت ما بشي اسم عدالة، في وقت ما بشي اسم عدالة. وقد ينحني هالكون الأعظم رسالة، يوم ولد خير البشر سامي الذات، في وقت ما بشي اسمه عدالة، في وقت ما بشي اسمه عدالة. وقتك تلو طفله ومن دون زلات، حيه وتدفن خوف لا تكون على. وقتك تلو طفله ومن دون زلات، حيه وتدفن خوف لا تكون على. مبعوث من ربي جلي الرسالات، شمسه تضوي ليل ظلم وجهالة. بكره وفالة خالد والجسد مات، بهراية الاسلام عز وجلالة. هيهات يرجع عصره اليوم، هيهات هيهات يرجع عصره اليوم، هيهات. والكل منا لاهي بجمع ماله، والكل منا لاهي بجمع ماله. يا للأسف تحكم هوانا ملذات، نمشي ورا شيء مؤكد زواله، نحكم ونظلم دون شرع ودلالات، نعصي ونسأل هالزمن وش جرى له، نعصي ونسأل هالزمن وش جرى له. يا للأسف تحكم هوانا ملذات، نمشي ورا شيء مؤكد زوالا، نحكم ونظلم دون شرع ودلالة، ونسأل هالزمن وش جرى له، نعصي ونسأل هالزمن وش جرى له. في خاطري وانه في العين عبرات، والناس منها يرثي الحال حالا. في خاطري وانه في العين عبرات، والناس منها يرثي الحال حالا. من كل عذر يا طاهر النفس والذات، نهجك صريح وقد سلبنا جماله. والنفس في موقف خجل والرجامات، مو موقف مقصر والعذر راس مالا. يا ربي يا خالق بديع السماوات، يا ربي يا خالق بديع السماوات، صلي على محمد شفيعي وآلا، صلي على محمد شفيعي وآلا.